بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جمع المذكر السالم. باب جمع المذكر السالم. وكان آخر ما وقفنا عنده وهو باب الأسماء الخمسة، وهو باب الأسماء الخمسة. وقلنا بأن الأسماء الخمسة، والتي هي أب أخ حم فو وذو، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وبالألف نيابة عن الفتحة، وبالياء. وهل هذا الإعراب على إطلاقه؟ لا، بل لا بد من شروط عامة وشروط خاصة ذكرناها في محلها. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، هذا اللقب اللي هو جمع المذكر السالم، فيه أولا جمع، ثانيا مذكر، ثالثا سالم. إذا الجمع شنو هو؟ الجمع عندنا المفرد والمثنى والجمع. المفرد معروف ما دل على واحد، ها، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ها، والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ها؟ الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. خلاف بين العلماء في قضية هل الاثنان جمع أو لا، ها؟ وش الجوج جمع ولا لا؟ منهم من قال بأن المثنى جمع، استدل بأدلة كثيرة: هذان خصمان اختصموا، ولا أتاك نبأ الخصم اتسوروا مرجش تسوروا المحراب فقد صغت قلوبكما. اذا منهم من قال بان الاثنان تو مجمع، ولكن المشهور هو هذا، ان كاين واحد وكاين المثنى وكاين المفرد والمثنى واش هو الجمع. اذا الجمع شنو هو؟ ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، تيبقاش جمعاش المذكر. جمع المذكر، قولنا المذكر خرجاش المؤنث، الله يعطيك الصحة. طيب والسالم، هاش معنى السالم؟ قال السالم معناه ما سلم مفرده من التغيير، معناه اش؟ ما سلم مفرده من التغيير، بمعنى اننا من تيكون هو مفرد بنجمعوه تلقاو اش تيبقى كما هو، بحالاش مسلمون مسلمون، مؤمنون مؤمنون، قانت قانتون، صائم تائب، وهكذا. تلقى كما هو رجل، لا وقع التغيير، أسد أسد أسد، ما زدنا ما والو، ولكن غير نفس بمجرد وقع التغيير عبر بأنه واش انتقلاش لجمع اخر اللي هو جمع التكسير، هو جمع التكسير. اذا جمع المذكر السالم، ارجعوا بعد هذه المقدمه نشوفوا اش التعريف اللي اش قال فيه المصنف رحمه الله. قال: جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين، واضحه جمع، بزياده واو ونون في حاله الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. هنا في هذا الخلع علاش تكلمنا؟ الإعراب، الإعراب جمع مذكر سالم، كيف يتعرب؟ كيف يتعرب؟ إذا هو دخلاش دخل الحكم في التعريف، دخل الحكم في التعريف، وهذا ما عيب عند المناطق، ولكن هو راه مع المبتدئ تيبيه واش ييسر ويسهل، هذا هو الظن به. إذا عندنا وما دل على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده من التغيير، وما دل على أكثر من اثنين مع سلامة مفرده من التغيير بزيادة قال وواو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر، بمعنى أن جمع المذكر السالم يكون في واحد الموضوع التي يقتضي الرفع. المسلمون مفلحون، المسلمون مفلحون، المسلمون ما قد يقول المسلمين، هل قلت المسلمون لأنه مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، مفلحون خبر كيف يكون هذا الخبر مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، الله شكون لي با شكون لي با تفضل سي مخلص يعطيك الصحه مبتدا الله يعطيك الصحه سي عبد الله كمل شكون بك كمل لي العرب قول سي عبد الله مبتدا هيا مرفوع باش ظاهر على اخره هي زيد والفاعل ضمير مست هي اللي هو المسلمين مفعول به كمل كمل مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء النائبه عن الفتحه الياء النائبه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم اش بخليك السي عبد الله هي فينا هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر. الكلام اللي قال مخلص على رأي الكوفيين، ولكن احنا ما راه مخلناش ما على رأي الكوفيين يقدر يتقدم الفاعل على يقدر يتقدم الفاعل على الفعلي، ولكن اش عند البصريين لا يجوز، عند البصريين لا يجوز. وهذا الإعراب اللي قلنا احنا دابا هو أقوى من ما لو قلنا فعل وفاعل، في الكلام أقوى. من أي ناحية؟ أنه قلت الله يحب فأسندت لله، ثم أسندت مرة أخرى فاش في كونه فاعل مستتر. إذا سندت المحبة الله تبارك وتعالى وجهة المرض، وهذا أقوى من حيث الدلالة والتعبير. إذا ما عليناش الله يحب المحسنين، الحمد لله رب العالمين، سبح الإله، الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدا الله يعطيك الصحه وعلامه رفعه الضم الظاهره على اخره مزيان لله لله سي عبد الله لله سي عبد المولى جار ومجرور جار ومجرور مزيان ربي قول سي عبد العزيز هو مضاف لا ربي نعت نعت صفة نعت لله ها نعت لله ربي العالمين سيدي محمد العالمين سي مراد سيدي رشيد مزيان هذيك سمة ما عندك صحة خبر بغينا نقولوا ياش الخبر كي تيكون السعي بجليل مرفوع فينا هو الرفع ما كاينش اذا هي شوي شوي باش يقع بزاف ما تخدم كاع عقلك بزاف شوي الله يعطيك الصحه وهو مضاف العالمين مضاف اليه العالمين مضاف ربي مضاف والعالمين مضاف اليه وكي تيكون المضاف اليه تيكون مجرور مفهومش مكسور تيكون مجرور وعلامه جره هناش الياء النائبة عن الكسرة الله يعطيك الصحة الياء النائبة عن الكسرة من المؤمنين رجال الخبر الخبر غير جبدنا سي عبد المولى الله يعطيك الصحة سي عبد الله بقى معلق سي عبد الله قال لك الخبر ما جبتوش لينا ما لقيتيش وشبه الجملة المكون من الجار والمجرور في محل رفع في محل رفع خبر الحمد لله وشبه الجملة المكون من الجار والمجرور اش خبر اش خبر الحمد، خبر الحمد على اعتبار واش هو ولا اش مقدر محذوف كائن. احنا نقولوا اش مشيو بلديين اللي قال هذاك ها من المؤمنين رجال صداع عبد الله البحيره من المؤمنين قول سي عبد العزيز مين حرف جر مين ماش تنقولش مين مين حرف جر مزيان المؤمنين اسم مجرور ايه اسم مجرور وعلامه جره الياء النائبه عن الكسره مزيان ورجال هو شبه الجمله في محل رفعين خبر مقدم زيد رجال مبتدا مرفوع علامه رفعي ثم الضمير في اخره قالوا باين داكشي امر سهل اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابه عن الضمه وينصب ويجر بالياء ينصب ويجر بالياء ينصب ويجر واش بالياء. اذا قال جمع المؤنث شو دابا التعريف واش باين بان لا لا جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بزياده واو ونون في حاله الرفع او ياء ونون في حاله النصب والجر. بالك ما تشير لنا اثنتين ما يعطيك الصحه ما كايناش اثنتين مزيان اذا اثنين تنقول حنا على المذكر على المذكر بخلاف جمع التكسير قدر داخل فيهاش اثنين واثنتين جمع المذكر السالم لا خاص هذاك لكم انا ردوا البال معايا اذا ما كاينش اثنتين اذا نعاودوا نقولوا الصحيح جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالتاش مزيان أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. هو ما جابش واحد القيد ليه هو مهم ليهاش السالم ديك السالم أي الذي سلم مفرده من التغيير السالم. وخا قال نكرم المتفوقين نكرم المتفوقين من التلاميذ نكرم المتفوقين سيدي عبد الله شوي نكرم المتفوقين من التلاميذ سيدي عبد الله نكرم فعل مضارع يعطيك الصحه فعل المضارع مرفوع علامه رفعه الضم الظاهره على اخره المتفوقين فاعل المتفوقين فاعل مزيان فاعل كيف يكون هذا الفاعل سي عبد الله الفاعل تيكون مرفوع ايوه هنا متفوقين زعما اذا الفاعل فينا هو قول سي عبد المولى نكرمو قال لك النون فينا يا النون والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره نحن نكرم نحن. طيب المتفوقين عبد الله عبد الله عبد الله مفعول به كده اي واحد نخلي واحد المجال فين حتى هو يخدم عقله اذا دار الخطر غادي يستافد ولا استافد دروك تيبقى عاقل إلا أنت تتهضر واحد تيهضر واحد تيهضر ملي ما سبقي استفدنا اش اللي قال لي هذا قال لي نفر تنفر فيه واحد ماشي جوج المتفوقين عاود السي عبد الله نكرمو فعل مضارع مرفوع الله يعطيك الصحة بالضم الظاهرة على آخره الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن وجوبا. طيب ولا متفوقين متفوقين مفعول به زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتح صافي الياء النائبة عن الفتح ياك الياء النائبة عن الفتحة ولا الكسرة؟ نائبة عن الكسرة مفعول به لا فتحة وراء غادي يكون فتحة منصوب منصوب منصوب إذا النائبة عن الفتحة مزيان شوية لذلك تنقول لك من نعطي الجملة ما يزربوش الإخوان نبرمج كذا كذا كذا فعل فينا هو الفاعل المبتدأ فينا هو الخبر ونبرمج ملي تقد عندي الصوره نقول بيت نجاوب لان اش تيجيب هذا الشيء دابا تيبان لك الاولى باينه والثانيه ملي تبقى الانسان تيبدا تيخصوهاش سميتو عليه قال هو اعراب المذكر السالم يرفع بالواو نيابه عن الضمه نجح المجتهدون ينصب بالياء نيابه عن الكسره مثل نكرم المتفوقين ويجر بالياء نيابه عن الكسره مثل نظرت الى المتفوقين ويزيد واحد الفائده قال تحذف النون من جمع المذكر السالم اذا اضيف تحذف النون تحذف النون من جمع المذكر السالم إذا أضيف، سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. المعلمون صانعو الأجيال، المعلمون صانعو الأجيال، المعلمون صانعو الأجيال. شكون اللي بيعرب؟ سيد عبد الله. المعلمون مبتدا مرفوع بالضمه بالواو نيابه عن الضمه. مزيان. اذا المعلمون مبتدا مرفوع يا كسي عبد الله، وعلامه رفعه الواو النائبه عن الضمه. مزيان. صانعوا الاجيال خبر. ها صانعوا او بيكون مبتدا ثاني. ماشي مبتدا ثاني مرفوع بالواو نيابه عن الضمه. طيب اذا قلت لك المعلم صانع تم الكلام ولا لا؟ تم. صافي. يعني الخبر شنو هو؟ الجزء المتم الفائدة. عاد ثانية قلتي صانع ومبتدأ ثاني، اش اللي اش اللي نبصلك شوية، اش اللي بيخليها ما هكاك؟ لا اش اللي إلا قلتي مبتدأ ثاني، اش اللي بي اش اللي بيجعلها ما دايزاش؟ لا صانع اش اللي بيجوز مثلا الابتداء، لأن النكرة لا يجوز ابتداء فيها. صانع صانع خبر. إذا صانع زيد خبر مرفوع يقدر إيه تهديك إيه. إذا صانع لا لا خبر صانع خبر. قول يا سيد المولى. المعلمون مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة. إيه صانع خبر. إيه خبر مرفوع أكوك. خبر مرفوع وعلامته وعلامة رفعه حذف النون. علامة رفعه حذف النون. مزيان. يا كوكو كنيسة مراد كوكو كنيسة صاحبي الواو النائب عن الضمة. الواو النائب عن الضمة زيد هو مضاف لأجيال مضاف إليه. إذن إذن إذن شوف ما قلنا صانعون ملي تيتضاف جمع المذكر السالم حذف النون سواء في حالة الكذا ولا في حالة مررت بصانعي الأجيال رأيت صانعي الأجيال. هنا أنت تحذف النون تتحذف مصبح مضاف. ها إيه لأن عند الإضافة تحذف النون. عند الإضافة تحذف النون. لا ولكن ولكن ولكن ما جبتيش الثاني صانعون اللي بدنا نوقفوا. ها صانعون الا بغيت توقف ان خبرتي خبرتي بانهم صنع خبرتي بانهم صنع لكن الا قلتي صانعوا لان المضاف والمضاف اليك الشيء الواحد. المضاف والمضاف اليك الشيء الواحد الا فرقتيهما ما غاديش يبان لك. لكن الا قلتي الا حيد الاضافه اش بتقول؟ المعلمون صانعون المعلمون قائمون مقد خائمون كذلك صانعون. قال تحذف النون من جمع المذكر السالم إذا أضيف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. المعلمون صانع قال أصبح المعلمون صانعي الأجيال. خلي لمعلمي النشئ آثار عظيم. لمعلمي النشئ آثار عظيم. آثار عظيم لمعلمي النشئ مبتدأ ورخ. قال لك أعرب الجملتين الآتيتين. حضر المسافرون سيدي رشيد. حضر المسافرون الله يعطيك الصحة. مزيان. حضر فعل ماضي من على الفتح دوزتوها ديزا. قال لك الحاج ديزا حضر ديزا زيد. المسافرون المسافرون مرفوع الواو واش نائبة نائبة نائبة لأنه جمعش. الله يعطيك الصحة. مزيان. نظرت إلى المتفوقين، نظرت إلى المتفوقين. قول السي عبد المولى. نظرت في المضارع. زيد مزيان. أيه. إلى حق أيه. دوز سيدي هاد نظرته بلاتي بلاتي بلاتي واحد واحد بلاتي. قول اسمه من نظرته فعل الماضي واخا هو تيقول فعل مضارع باش بيتفكى معه. ياك هو تيقول انت تتقول باش بيتفكى معايا. اي قولوا نقول هذا هو لك. ها النظر فات داز نظرته ها الضابط في فعل مضارع انه اش يلي لم فعل مضارع يلي لم كيشم دخل عليه لم ياك عطينا الضابط لم نظرته ما كاينش اذا ماشي مضارع اذا غلبتك اذا فعل ماضي واخا احنا فعل ماضي كي داير مبني زيد قول سي عبد العزيز الماضي بناء السكون الاتصالي بالتاء المتحركه الاتصالي بتاء الفاعل المتحركه التاء ضمير متصل في محل رفع مبني ضمير متصل مبني في محل رفع نظرت طيب ولا قلتي نظرت نظرت نظرت الحاج سي عبد الله قول سي مخلص نفسها قول عاود تان تان ماشي مخلص نظرت زيد نظرة والتاء تاء تاء تأنيت الساكنة زيد يعني في في محل لا محل لا من العرب نظرت نظرت فعل ماضي مبني على الفاء تأنيت الساكنة لا محل لا من العرب لا محل لا من العرب ماشي بحال هذه هذه فيها فاء متحركة متحركة نظرت نظرت ما نظرتم ولا ديك فاعل يمكن فعل ماضي مبني على الفتح وخا نظرت مزيان يمكن هذا دوزنا ياك قلنا اما الله يعطيك الصحة اما ان تستصحب الاصل اللي هو انه دائما مبني على الفتح او تستصحب الحال تتشوف كي داير وإلا بتستصحب الحال راه في عنده ثلاثة أحوال اما ان يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو يبنى على السكون يتصل به ضمير رفع متحرك أو يبنى على الضم يتصل به واو الجماعة وإلا بتخرج باب واحد تقول مبني على الفتح راه ما عندك مشكل ما كانش اللي غادي يهضر معك إذا نظرت ونعاودوا السي عبد المولى نظرت قول مبني على السكون زيد الاتصالي والتاء ضمير ضمير متصل خص واحد افتقية مبني ضمير متصل مبني دائما الضمائر مبنية وكل مضمار له البناء يجب شتي كاين ثلاثة الحوايج ضبطيهم ضبطيهم ضبطي النحو بعد بعد بعد جوج أصول جوج أصول الأصل الأول تفرز بين الأسماء والأفعال والحروف إذا ما تفرز بين الأسماء والأفعال والحروف هذه راه معضلة الأمر الثاني أن تميز بين المعربات والمبنيات أن تميز بين هادو سواري هادو سواري سواري إذا الإنسان ما تميز بين الاسم والفعل والحرف مشكلة إذا الإنسان ما تميز بين المعرب والمبني مشكلتين لذلك اللي بيشد الراس ها ميز بين هادو الحويجة إذا نظرت فعل وفاعل زيد إلى المتفوقين إلى حرف جر المتفوقين اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سليم اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.